أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سان يقول: المبنج إذا أفاق من البنج هل يجب عليه أن يقضي الصلاة الفائتة بناء على النائم أم لا يقضي الصلاة بناء على المغمى عليه والمجنون؟ أثابكم الله. لا النائم ولا المغمى عليه، لأن هذا مخدر بالقصد، بخلاف النائم بغير اختياره والمجنون. إذا خدر الإنسان أو شرب الخمر على وجه والعياذ بالله على وجه يعذر به شرعا، مثل أن يشرب الخمر يظنها عصيرا فسكر فاستغرق سكره وقت الصلاة، فإنه يقضي، لأن هذا باختياره، والمبنج بالاختيار بناء على ذلك، فإذا انتهى واستيقظ فإنه يقضي ما فاته. قد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فدل على أنه إذا أفاق السكران من سكره أو أفاق المخدر من البنج أنه يقضي ما فاته من الصلوات، بخلاف المغمى فإن هذا قهري، عذر قهري ليس بيده وليس بطلبه ولا بإذن منه، وإنما هو ابتلاء ابتلاه الله به فأغمي عليه أو جن، فهذا زوال العقل يفرق به بين الاختيار والقهر، فما كان قهرا هذا له حكم، وما كان اختيارا فهذا فله حكم. وأما المغمى عليه ففيه وجهان مشهوران: هل يقضي أو لا يقضي، والخلاف فيهما منشور من السلف، ومذهب طائفة أنه كالمجنون وهو أقوى، وصح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه بعدم قضائه، وكذلك والقول بأنه لا يقضي الأثر عن عمار فيه ضعف، ولذلك الأثر الذي يثبت ينفي القضاء أقوى من الأثر الذي يثبت القضاء. الأثر الذي ينفي وهو في موطأ مالك عن عبد الله بن عمر وغيره يدل على أنه لا يقضي، وأن المغمى عليه كالمجنون، لأن المغمى عليه لا يشب فيه قياس الشبه، يعني تردد بين أصلين مختلفين في الحكم، إما أن يقاس على المجنون فلا يقضي، وإما أن يقاس على النائم فيقضي، وإذا تردد الفرع بين أصلين مختلفين في الحكم فإنه ينبغي أن يلحق بأقواهما شبها، فالمغمى عليه شبهه بالمجنون أقوى من شبهه بالنائم، لأن النائم إذا أيقظته يستيقظ، والمغمى عليه إذا أيقظته لا يستيقظ، فصار شبهه بالمجنون أقوى من شبهه بالنائم، فقوي الدليل على إسقاط هذا من جهة النظر، فاجتمع دليل الأثر والنظر على إسقاط القضاء على المغمى عليه. وأما بالنسبة للمبن من شرب الخمر على وجه يعذر به شرعا أو أعطي البنج، فهذا بالاختيار، لا إشكال في كونه يطالب بالقضاء إذا أفاق من غيبوبته، والله تعالى أعلم.